نعرفش تقدم نصره خاطر كريمو لي كاستور حبيب باراكا والسامي التيطاني فتحي لوف ميوزيك وبليجي الغلطة تسرنا ويبغي نعرف ما ريزون شا سمعتي شا قالولك يا مرا يا مرا بدلتيني كونو وبليجي الغلطة تسرنا ويبغي نعرف ما ريزون شا سمعتي شا قالولك يا مرا يا مرا بدلتيني كونو قالوا لك عليا ما يسوى باش بالخط انت يا بنتي يوم وانا مهمول القلب الحساس اللي قاعد ناس نبغيهم وبليجي الغلطة تسرقها اللي باغي نعرف ما ريزون شا سمعتي وشا قالوا لك يا مرا يا مرا وبدلتيني كومو وبليجي الغلطة تسرقها اللي باغي نعرف ما ريزون اسمعتي شا قالولك يا مرا يا مرا بدلتيني كومو بغي نعرف ما ريزون شا سمعتي وشا قالولك يا مرا يا مرا بدلتيني كومو وبلي الغلطة تسرقا بغي نعرف ما ريزون شا سمعتي شا قالولك يا مرا يا مرا بدلتيني كومو حبك الأول أنا عليك خمم ونزيد وقلبي مكوي ومهول وانتي معنا حب جديد نسيتي حبك الأول وبليجي الغلطة تسرقنا ببغي نعرف ما ريزون شا سمعتي شا قالولك يا مرا يا مرا وبدلتيني كومو وبليجي الغلطة تسرقها اللي باغي نعرف ما ريزون شا سمعتي شا قالولك يا مرا يا مرا بدلتيني كومون